هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: وما العلم إلا النور يجلو دجى العمى، ولكن تزوغ العين عند انكساره. فما فاسد الأخلاق بالعلم مفلحا، وإن كان بحرا زاخرا من بحاره. علم. جمال حمدان. دكتور جمال حمدان قمة مصرية بين أعلام الجغرافيا في القرن العشرين، وعقلية متميزة في الفكر الاستراتيجي المعاصر. ولد بالقليوبية في عام 1928، حصل على الدكتوراه من بريطانيا في فلسفة الجغرافيا عام 1953، وانضم إلى هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة. وفي عام 1963 تقدم باستقالته وتفرغ تماما للبحث والتأليف العلمي. أصدر دكتور جمال حمدان 29 كتاباً و79 بحثاً ومقالة، يأتي في مقدمتها كتابه الموسوعي شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان. من أبرز مؤلفاته أيضاً العالم الإسلامي المعاصر، اليهود أنثروبولوجياً، استراتيجية الاستعمار والتحرير، و6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية. كان لعبقريته ونظرته العميقة الثاقبة للمستقبل فضل السبق لكثير من التحليلات والآراء التي أكدتها الأيام بعد ذلك، كما تميزت كتاباته العلمية بلغة رصينة وأسلوب أدبي آسر. انتقل راهب العلم دكتور جمال حمدان إلى جوار ربه في 17 من أبريل 1993 إثر حادث مؤلم بمسكنه بالقاهرة. مثل. المية تجري في الواطي. هذا المثل يضرب للقوي الذي يستعرض قوته فقط على الضعيف ويتحكم فيه ويغلبه على أمره، تماما مثل الماء لا يندفع جاريا إلا في من خفض من الأرض. والمثل برواية أخرى: المية تركب الواطي. علم. جغرافية المياه. جغرافية المياه إحدى المجالات التطبيقية الحديثة في دائرة الدراسات الجغرافية المتخصصة. أهمية هذا المجال العلمي ترجع إلى أزمة المياه الصالحة للاستهلاك البشري التي يواجهها العالم اليوم، والتي قد يؤدي استمرارها إلى حروب واستعمار من نوع جديد. من المعروف أن 97% من إجمالي المياه على سطح الكرة الأرضية مياه مالحة، وأن 2% مياه على شكل جليد، في حين أن ما نسبته 1% أو أقل مياه عذبة. تهتم جغرافية المياه بدراسة الغلاف المائي للكرة الأرضية ونظم المطر والتوزيع الجغرافي للأنهار على مستوى العالم، إضافة إلى استخدامات مياه الأنهار ودورها كحدود سياسية. يهتم هذا العلم أيضاً بدراسة البحيرات والمياه الجوفية من حيث مستوياتها وأشكالها وتوزيعها في العالم واستخدامات الإنسان لها. طرفة. ما اسمك يا أخ العرب؟ فياض. ابن من؟ ابن الفرات. وأبو من؟ أبو بحر. أبو بحر فياض ابن الفرات؟ نعم. إذن فلا ينبغي لأحد أن يلقاك إلا في زورق أو سفينة وإلا غارق. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.